الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. في مكة المكرمة على جبل النور كان النبي صلى الله عليه وسلم على موعد مع الوحي، لأمر شاءه الله جل وعلا. كان الزمان رمضان، والمكان مكة المكرمة وتحديدا على جبل النور. نزل جبريل عليه السلام فغطى النبي عليه الصلاة والسلام غطا شديدا وقال له اقرأ. قال نبينا ما أنا بقارئ، لأنه كان أميا عليه الصلاة والسلام. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم تتابع الوحي يترى. نزل القرآن الكريم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لينقل هذه الأمة من الضلالة إلى النور، ومن الجهالة والعمى إلى البصيرة. كم أحيا الله به من قلوب غلف، وكم أسمع الله به من آذان صم، وكم بصر به من أعين عمي. نزل هذا القرآن رحمة للعالمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى الله في عليائه يسمع هذا القرآن، وما أذن لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. حتى الملائكة حين قرأ القرآن أسيد بن الحضير سمعت هذا الذكر واجتمعت على سماعه، حتى أن النبي قال لأسيد والله لو قرأته لأصبح الناس يرون الملائكة. هو القرآن الذي سمعه الكفار المنكرون الذين زعموا أنه ضرب من السحر وشيء من الكهانة والشعر، حين سمعوه قالوا بلسان واحد والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. النجاشي حين جاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة فأسمعوه شيئا من الكتاب المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام استعبر وبكى مما عرف من الحق. أي سر في هذا القرآن؟ حين غطى جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا القرآن المنزل مصدر شقاوة للنبي عليه الصلاة والسلام، كلا وحاشا، بل كان مصدر سعادة ونور وضياء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. في رمضان يتجدد العهد مع القرآن، ما أجمل أن تسمع القرآن غضا نديا يتلوه الأئمة في المحاريب ويتردد الصوت يعبق في كل مكان. ما أجمل أن ترى الصائمين وهم ينشرون مصاحفهم أناء الليل وأطراف النهار يرتلون القرآن ترتيلا. نعم، في رمضان يجدد العهد بالقرآن، ومتى يقرأ القرآن من لم يقرأه في رمضان؟ إنه كتاب الله، حبله المتين وصراطه المستقيم وسراجه المنير، الذي من قال به صدق ومن حكم به عدل. إنه قرآن عجب، ما انتهت الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذا الكتاب الذي بين أيدينا حبل الله المتين، طرفه بأيدينا وطرفه الآخر بيد الله جل وعلا، عظيم البركة كثير النفع. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. منجم للحسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سماعه أنس وقراءته حصد للحسنات ورفعة للدرجات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يقرأه وأن يسمعه، كان يحب أن يسمعه من غيره. قال مرة لابن مسعود اقرأ عليه، قال ابن مسعود متأدبا في حضرة النبي أعليك وعليك أنزل؟ قال نعم، اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود واستفتح من النساء حتى إذا بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال له النبي حسبك حسبك. هو عليه الصلاة والسلام الذي ينتهي إلى بيت أبي موسى فيستوقفه قراءة أبي موسى من الليل، وحنينه بالليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يستمع، ثم لما أصبح قال يا أبا موسى أرأيت قراءتك البارحة؟ قال يا رسول الله والله لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. هذا الكتاب العزيز الذي بين أيدينا، الماهر به، المحسن لتلاوته وأدائه مع السفرة الكرام البررة. طيب ما نصيب هؤلاء الذين يتتعتعون والذين يشق عليهم قراءته، لا سيما من الأعاجم أو ضعاف التعليم؟ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، فله أجران. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه، وكان يحث صحابته على قراءته، ولكن لم يكونوا ليهذوه هذا الشعر ولا لينثروه نثر الدقل، حاشاهم، بل كانوا يقرؤونه ويتدبرون ما فيه ويعملون بما يقرؤون. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. حامل القرآن صاحب كعب عالي وصاحب قدح معلى لا يشق له غبار، في الإمامة هو المقدم ولو كان صبيا صغيرا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكان بالمدينة صبي صغير لكنه كان أكثر الناس قرآنا يوم ذاك، فقدم للإمامة على الأشياخ والسادة والكبار. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، يجادل الله عن هؤلاء الذين كانوا يقطعون به الليل والنهار، يقول يا رب منعته النوم فشفعني فيه، يا رب منعته النوم فشفعني فيه. من لم يقرأ القرآن في رمضان متى يقرأه؟ والسلف والرعيل الأول يتسابقون، بل يسابقون الأزمان والأوقات ليتموا الختمة تلو الختمة. كان عامتهم يقرأ القرآن في كل 7، وأكثرهم يقرأه في كل 3، حتى إذا جاء رمضان كانوا يختمون القرآن في كل يوم. قال الربيع بن سليمان المرادي قرأ محمد بن إدريس الشافعي القرآن في رمضان 60 ختمة ليس شيء منها إلا في صلاة. لو جئت تقسم عدد الساعات على عدد الآيات ربما لم يتسع، ولكن الله بارك في أوقات القوم لأنهم صدقوا النية ولأنهم التفوا حول هذا الكتاب العزيز. هذا حال الذين يقرؤون القرآن، ولا بد أن يكون كذلك في رمضان. أما الذين تركوا القرآن وهجروه فالموعد القيامة حين يكون الخصم محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، عياذا بالله. إذن دعوة للالتفاف حول المصحف قراءة وتدبرا وتأملا وعلما وعملا. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.